الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني في مجموعة أدلة قاطعة على ألوهية الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته. من هذه الأدلة الرزق، وكل إنسان متعلق برزقه، فهذا الرزق من السماء والأرض. يعني إذا كان الرجل يملك ثمن الطعام فهل يملك خلقه؟ هل يملك صنعه؟ من جعل أشعة الشمس المسلطة على البحار منذ 5000 مليون سنة؟ من جعل هذه البحار التي تزيد مساحتها على 70% من مساحة الأرض؟ من جعل هذا الماء المالح يتبخر ماء عذبا فراتا؟ من جعل الماء يعلق في الهواء على شكل بخار ماء؟ من جعل الفروق الكبيرة في درجات الحرارة بين القطبين، بين القطب الشمالي وخط الاستواء؟ من خلال هذه الفروق الشاسعة تحرك الهواء. إذا كان هناك حر تمدد الهواء فصار المكان ضغط منخفض، وإذا كان هناك برد انكمش الهواء فصار هناك ضغط مرتفع، وبين الضغط المرتفع والمنخفض يتحرك الهواء. من حرك الهواء؟ من حركه حتى ساق هذا السحاب؟ من جعله ينقلب إلى أمطار تنزل في الأماكن المناسبة وفي الأوقات المناسبة وفي الكميات المناسبة وفي الأنواع المناسبة؟ قد تأتي الأمطار في أول العام فلا يستفاد منها الفائدة المطلوبة، وقد تأتي في آخره بكميات قليلة فلا يستفاد منها، وقد تقل الثلوج فلا تمتلئ الينابيع كما حصل في العام الماضي. أمطار غزيرة في مطلع العام، في أواخر العام توقفت الأمطار، نسبة الثلوج قليلة جدا، الينابيع معظمها جف في هذا العام. من يملك إنزال الأمطار من السماء؟ ربنا عز وجل لحكمة بالغة ووفق عدالة مطلقة يمنع الأمطار عن بعض الشعوب، عن بعض البلاد. ماذا يحصل؟ بإفريقيا 7 سنوات عجاف، ماذا نتج منها؟ كاد الناس يموتون جوعا، استنجدوا بأمم الأرض، يبس النبات ومات الحيوان. وكنت أرى في بعض الصور كيف أن مئات ألوف الأبقار ملقاة على الأرض وهي ميتة عطشا. رأيت صورة في أستراليا، يعني الغنم تذبح وتلقى في الوديان لعدم وجود الكلاء. من يملك هذا الماء من السماء؟ من يملك الأمطار، الثلوج؟ من يبخر، من يحرك؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. نزل الماء من السماء، من خلق هذه الأرض وما فيها من معادن؟ الأرض فيها كالسيوم، فيها فوسفور، وفيها مغنيسيوم، وفيها حديد، وفيها مواد آزوت، وفيها كربون، وفيها معادن وأشباه معادن ومواد لازمة لإنبات النبات. من جعل هذه التربة؟ هذه تربة زراعية، هذه تربة كلسية، هذه تربة خضارية، هذه تربة لحقية. من جعل أنواع التراب؟ كل هذه المواد التي نحتاجها كامنة في هذه التربة من السماء والأرض. من خلق أنواع البذور؟ بذور الأشجار المثمرة، بذور المحاصيل، القمح، الشعير، العدس، الحمص، بذور الخضروات، الكوسة، الباذنجان، اللوبيا، الفاصولية، يعني أنواع النباتات، الخضروات، الخضروات الصيفية والشتوية والمحاصيل والأشجار المثمرة. هذه البذرة الصغيرة من أعطاها هذه القدرة الكامنة؟ هذه تكون شجرة لها شكل خاص، لها طباع خاصة، لها إثمار في وقت خاص، لها لثمرتها شكل خاص وطعم خاص ولون خاص. من جعل هذه البذور؟ من جعل الرشين وهو الكائن الحي في البذرة؟ من خلق البحار، وخلق الشمس، وخلق القطب، وخط الاستواء، وخلق قانون التبخر؟ من الذي جعل الماء يزداد حجمه إذا برد على خلاف عناصر الأرض كلها؟ ولولا هذه الظاهرة لمات الإنسان والحيوان ولنعدم التبخر. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا كنت يا أخي الكريم تملك ثمن الفاكهة، تذكر أنك لا تملك خلقها ولا تملك صنعها. أنواع منوعة، ليس هناك مجال واسع للحديث عن أنواع الخضروات. هي فيها فيتامين سي، هي فيها مواد مقوية، هي فيها ألياف سيلولوزية، هي فيها مادة مخاطية بترمم الجهاز الهضمي الملوخية، كل غذاء، كل نبات. هي فيها فوسفور تفيد أصحاب الأعمال الفكرية، يعني أنواع الخضروات والنباتات والفواكه والثمار. القمح 3600 نوع الله عز وجل خلقه، ينبت في كل أماكن في الأرض، ينبت في الجبال وفي السهول وفي الأغوار وفي الصحارى وفي مناطق الحارة والباردة والمعتدلة والجافة والرطبة. من قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ والأرض أودع فيها هذه المواد الأساسية، أودع فيها المعادن، أودع فيها أشباه المعادن، أودع فيها هذه البكتيريات. حينما ألقيت قنبلة على هيروشيما وناغازاكي تعقمت التربة، بمعنى أن الأحياء الدقيقة ماتت فلم تنبت شيئا. من خلق الكائنات الدقيقة؟ من خلق ديدان الأرض؟ قرأت عن ديدان الأرض مقالة رهيبة، لو أن ديدان الأرض ماتت لمات معها الإنسان، لمات معها الإنسان، لأنها عنصر أساسي في إنبات النبات. ديدان الأرض، من قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ يعني حينما تأكل هل ترى الله في من خلال طعامك؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، بدءا من الشمس والقمر والرياح والحرارة والبرودة وتبدل الطقس والبحار واليابسة وهطول الأمطار. من جعل الجبال مستودعات للأمطار؟ من جعل السروج مغذيات لهذه المستودعات؟ من خلق أنواع النباتات؟ من خلق البذور؟ أإله مع الله؟ هذا الذي يرزقنا ألا يقتضي أن نعبده؟ هذا الذي يمدنا بالطعام والشراب؟ هذا الذي ينزل علينا الأمطار ألا يستحق العبادة؟ نعبد من دونه أناسا مثلنا لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. من اعتز بمن يموت فإن عزه ميت. من اعتز بمن يموت فإن عزه ميت، لأن هذا الذي تعتز به إذا مات مات عزك. لكنك إذا اعتززت بالله الحي القيوم فإنك عزيز كريم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني موضوع الرزق، موضوع الطعام والشراب موضوع كبير جدا، وهذا نتعامل معه كل يوم 3 مرات، كل يوم 6 مرات. إذا جلست إلى مائدة الصباح تفكر فيما على المائدة صنفا صنفا، صحنا صحنا، الجبن، البيض، اللبن، الزيت. من أين جاء الزيت؟ من هذه الشجرة المباركة، من الزيتون. تفكر في الخبز، في كأس الماء، في كأس الحليب، في لعقة العسل، في كل شيء تأكله آية على أنه هو الخالق، هو المربي، هو المسير. هذه فقرة أولى في الآية. أمن يملك السمع والأبصار؟ من شق لنا السمع والبصر؟ يعني هذه الأذن، لماذا جعل الله لنا أذنين ولم يجعل لنا أذنا واحدة؟ سؤال. لنا أنف واحد ولنا أذنان، لأنه لولا الأذنان لما عرفت مصدر الصوت. بوجود أذنين والصوت من خلفك أودع الله سبحانه وتعالى جهازا دقيقا دقيقا معقدا في المخ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، التفاضل. فإذا وصل الصوت إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن بواحد على 1650 جزء من الثانية، يحكم الدماغ البشري على أن جهة الصوت من اليمين. من جعل هذا الصيوان؟ هذا الصيوان يجمع الأصوات، ولو تصورنا إنسان بلا صيوان لكان سمعه ضعيفا جدا، لكن بهذا الصيوان يقوى السمع. وليؤكد لكم هذه الحقيقة، إذا وضع أحدنا يده هكذا يصله الصوت بشكل أضخم وأقوى. فهذا الصيوان من خلقه؟ من خلقه بهذه التجاعيد؟ هذه التجاعيد أي صوت جاء من أي جهة لا بد من أن يرى، من أن يلقى سطحا يعكسه إلى الداخل. هذه التجاعيد من صنع حكيم عليم. إن جاء الصوت بزاوية 30 يجد سطحا يعكسه إلى الداخل، بزاوية 60 هناك سطح يتعاكس معه. أبدا، في سطوح بهذا الصيوان من كل الاتجاهات، فأي صوت جاء إلى الأذن لا بد من أن يجد سطحا يعكسه إلى الداخل. فلو جعلنا هذا الصيوان أملسا لضاع علينا صوت كثير وضعف سمعنا. من جعل ممر الأذن ضيقا؟ ولو كان أوسع من أحد أصابعنا لفقد الأطفال سمعهم لأتفه سبب، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل قناة السمع أضيق من أضيق إصبع في الإنسان، ثم جعلها معوجة، لم يجعل غشاء الطبل في صدرها والخط مستقيم. يعني قلم عودة يفقد الإنسان سمعه، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها ضيقة وجعلها معوجة وجعلها تنتهي بغشاء الطبل. ما هذا الغشاء الذي يتجاوب مع كل صوت ويهتز اهتزازات قدرها العلماء بأرقام 32 اهتزازة بالثانية أو أكثر، رقم لا أذكره، لكن هناك عتبات للسمع دقيقة جدا. يهتز ثم يستعيد استقراره ليتلقى صوتا جديدا. من؟ ومن ربط هذا الغشاء بعظام سمعية أربع تضخم الأصوات إلى أن يصل الصوت إلى الأذن الداخلية، حيث العصب السمعي الذي يلتقط الأصوات ويرسلها إلى الدماغ ليدرك الإنسان فحوى الكلام. من؟ يرن جهاز التليفون الهاتف، ترفع السماعة، يقول لك هل عرفتني؟ تقول له أنت فلان. كيف؟ من زودك بذاكرة للأصوات؟ في مخ الإنسان ذاكرة صوتية. لا شك أن كل واحد منا في حياته أكثر من 100 شخص يعرف أصواتهم واحدا واحدا. من؟ لا يزال علماء الجسم البشري في حيرة من أن هناك صوتا يسبب انزعاجا سموه الضجيج، وأن هناك صوتا يسبب ارتياحا سموه النغم. وما الفرق بين النغم والضجيج؟ لا أحد يعرف سر هذا. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الأذن مفتوحة دائما؟ الإنسان بإمكانه أن يغلق عينيه، الإنسان يغض بصره عن المحارم، لكنه لا يستطيع أن يغلق أذنه عن الأصوات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك. قيل: وما الآنك يا رسول الله؟ قال: الرصاص المذاب. من استمع، لم يقل من سمع، يعني جلست إلى جهاز اللهو واستمعت إلى الغناء وأنت تقصد ذلك. لكن إذا طرق سمعك نغم لا يرضي الله وأنت لا ترضى عنه، أغلب الظن أن هذا معفو عنه، والله وحده يعلم إن كنت راغبا في سماع هذا الصوت أو لست راغبا. ربنا عز وجل قال: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لماذا قال على آذانهم؟ لأن الأذن مفتوحة دائما. ولماذا جعلها مفتوحة دائما؟ لأنها دائرة أمن للإنسان. الإنسان إذا أغمض عينيه قد يأتيه الخطر من أقرب الناس إليه، من أقرب شيء إليه، لكن الصوت يحذره. الإنسان سائق السيارة قد لا يرى ماذا يحدث، لكن صوت غريب يجعله يقف. فالأذن مفتوحة دائما. رأيت مرة جهازا للهاتف له ضوء، يعني بدل الجلجل يتألق الضوء يعني في مخابرة. فقال صاحب هذا الجهاز: لو أنني لفت وجهي هكذا أحدث إنسانا وجاءت مخابرة لا أدري، لكن الصوت له وظيفة أخرى. كيفما كنت يأتيك الصوت، وهذا من حكمة الله عز وجل. أمن يملك السمع والأبصار وهذه العين، المحجر، الحاجب، كرة العين، عضلات أنسية، عضلات وحشية، عضلات علوية، عضلات سفلية، عضلات مائلة تحركها في كل الاتجاهات، هذه العين. ثم القرنية، ذلك الجسم الشفاف شفافية تامة. كيف تتغذى القرنية؟ أين الشعريات؟ أين الشرايين؟ قال: هذه القرنية لها سمة خاصة تتغذى عن طريق الحلول. أول خلية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها، وينتقل الغذاء من خلية إلى أخرى عبر الجدار الخلوي من دون أن يكون هناك شبكة شرايين وأوردة تعيق الرؤية وتحجبها، أي القرنية. من جعل بعد القرنية القزحية؟ لون فلان زرقاء، لونه سوداء، لونها عسلية، هذه القزحية. من جعل فيها هذه العضلات تتفع وتضيق من دون أن تشعر؟ لا إرادية. إذا جاءها الضوء الكثيف ضاقت وأخذت من الضوء حاجتها، وإذا قل الضوء اتسعت وأخذت من الضوء حاجتها. فإذا نظرت إلى شيء بعيد اتسعت أيضا حتى تتضح الرؤية وأنت في غفلة عن هذا. من جعل هذه العين؟ من جعل هذا الجسم البلوري؟ عدسة لكنها ذات حياة، عدسة مرنة يزداد احديدابها أو يزداد انبساطها بحيث يقع خيالها في الشبكية دائما. وهذا من الأشياء المعجزة، كيف ترى الأشياء المتحركة وتأتي جميع أخيلتها على الشبكية تماما. سمى هذه الظاهرة العلماء المطابقة، وهي من أعقد ما يجري في العين. يعني هذا يعجز عنه أكبر علماء الأرض، لأنه لو أنك تشاهد كرة تتحرك في كل ثانية لها بعد عن العين، من يقيس هذا البعد؟ ومن يضغط على الجسم البلوري ضغطا يجعل خيال هذه الكرة تقع على الشبكية تماما؟ الله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. ظاهرة المطابقة يعني لا يمكن أن تشرح في مسجد، تحتاج إلى صور، إلى توضيحات. من جعلك ترى الأشياء المتحركة وأنت مرتاح؟ ترى كل، لو أنك ترى الشيء بعد 40 سنتي فقط، ما قيمة هذه العين؟ بعد 40 لا تراه، قبل 40 لا تراه، لكن هذه العين تنظر إلى كل شيء وترى كل شيء وهي مرتاحة. من جعل هذه الشبكية فيها 130 مليون عصي ومخروط؟ 130 مليون، الذي أحصى مخاريط العين وعصياتها منح جائزة نوبل في عام 67. في عام 67 هناك عالم توصل إلى أن في شبكية العين 130 مليون من المخاريط ومن العصيات، الذي يستقبل بعضها اللون الألوان وبعضها اللون الأبيض والأسود فقط. ثم من جمع هذه الشبكية في عصب بصري قوامه 400,000 عصب؟ 400,000 عصب في العصب البصري تذهب إلى الدماغ. من جعل لك عينين من أجل أن ترى بهما البعد الثالث، أن ترى الأشياء مجسمة، أن ترى طولا وعرضا وعمقا؟ من؟ إنك لن تستطيع بعين واحدة أن ترى المسافات العمقية، لن تستطيع أن ترى البعد الثالث بعين واحدة، ولكن العينين تريانك الأشياء مجسمة. لا يزال هذا سر، أن العين، أنك إذا صورت شيئا بآلة تصوير الصورة حجمها صغير، ولكنك ترى الشيء بحجمه الحقيقي، وعينك صغيرة جدا، كرة صغيرة، ترى الجبل جبلا والجمل جملا والإبرة إبرة والنملة نملة، ترى الشيء بحجمه ولونه وبعده. من خلق هذا؟ أمن؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن زودك بذاكرة للبصريات؟ هناك ذاكرة للمسموعات وذاكرة للمشاهد، تقول هذا المنظر رأيته من قبل، هذا الوجه أعرفه، هذا الكتاب قرأته، هذا الطفل شاهدته من قبل مع أبيه. من زودك بهذه الذاكرة؟ ألا يستحق منك العبادة؟ ألا يستحق منك الطاعة؟ ألا يستحق أن تكون محبا له؟ ومن يخرج الحي من الميت، يعني بحسب تفكير الناس البدائي الشيء الساكن ميت، فالبيضة ميتة، من أخرج منها الدجاجة؟ افتح بيضة الآن أقليها أو اسلقها، شو بشوف فيها؟ بياض وصفار. هل من السهل أن تنقلب هاتان المادتان إلى صوص؟ له سمع وله بصر وله شم وله فم وله لسان وله مري وله حويصلة وله معدات وله أمعاء وله قلب وله كبد وله بنكرياس وله كليتين وله عضلات وله عظام وله أعصاب. من أخرج الحي من الميت؟ الحيوان المنوي إذا تلقح، إذا لقح بويضة يصبح إنسانا سويا. من أودع في هذا الحيوان المنوي وفي تلك البويضة 5,000,000,000 صفة سموها تعليمات وسموها أوامر؟ والعلماء قالوا لو أن هذه التعليمات وهذه الأوامر كتبت في كتب لكان حجمها كحجم أكبر موسوعة مؤلفة حديثا. الآن في عنا موسوعات دائرة معارف، يعني 40-50 جزء، كل جزء 3,000 صفحة. لو أن هناك شعر جعد، وهناك شعر أملس، وهناك شعر أسود، وهناك شعر أشقر، وهناك شعر خشن، وهناك شعر حريري، أنواع منوعة من الشعر. من في هذا الحيوان المنوي شكل الوجه؟ أهو كروي أم مستطيل أم كمثري الشكل؟ في هذا الحيوان المنوي نوع العينين، لونهما، حجمهما، نوع الحاجبين، أزجين، مفترقين، نوع الأنف، أقنى، طويل، قصير، نوع الشفتين، نوع الخدين، أملسين، أسيلين، قصيرين، نوع العنق، نوع اليدين، لون الجلد، طبيعة الدم، كيمياء الدم، كلها في هذا الحيوان المنوي. يخرج الحي من الميت. زيتونة من خشب ترميها في الأرض، هذه تصبح شجرة لها جذور ولها جذع ولها أغصان ولها أوراق. تزرعها بعلا تعطيك زيتونا ممتلئا زيتا، تأكله تستفيد منه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وكلما تقدم العلم فسرت هذه الآية بحسب التقدم العلمي، كيف تموت الخلايا وكيف تولد الخلايا. خلايا الأمعاء عمرها 48 ساعة، خلايا القلب والدماغ عمرها من عمر الإنسان، خلايا الشعر 3 سنوات، الشعرة تعيش 3 سنوات ثم تسقط، ينبت مكانها خلية شعرة جديدة. يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقد تفهم هذه الآية بشكل آخر، قد يلد الكافر مؤمنا وقد يلد المؤمن كافرا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا بعلم الله. قال رب إنه ابني، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، أبوه أبو جهل، يخرج الحي من الميت، لا تقول بئت صعبة، يخرج الحي من الميت. قد يخرج عالم من بيئة جاهلة، وقد يخرج أخلاقي كبير من بيئة منحطة، وقد يخرج رجل فاسق من بيئة صالحة، لأن لكل إنسان اختيار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني المجال يطول، هذه آية واسعة جدا، تؤخذ على الإنسان وتؤخذ على الحيوان وعلى النبات. بعدين هناك بحوث حديثة أن هناك مجرات تخلق ومجرات تتلاشى على شكل غازات، يعني حتى في الكون هناك خلق متجدد، هناك خلق جديد، وهناك موت لبعض الكواكب، هناك مناطق سوداء في الفضاء الخارجي إذا دخلتها الأرض أصبحت كالبيضة، هناك كواكب غازية، زحل غازي، غازات متجمعة طبعا كثافته قليلة. من يحول الصلب إلى سائل والسائل إلى غاز والغاز إلى صلب؟ ثم هناك نظرية تقول إن هناك أجراما غازية تدخل في ثقوب سوداء فتصبح كتلا متراصة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ يعني أحيانا بتلاقي الجو ارتفعت حرارته بشكل غير طبيعي، هذا من أجل أن يفتح الزهر، يسموه العوام عبوء الزهر. من يدبر الأمر؟ أحيانا تأتي رياح عاتية في أيام الربيع، هذه رياح لواقح من أجل إلقاح النباتات، من يدبر الأمر؟ يأتي برد شديد فيهلك كل الكائنات الضارة في التربة، يأتي حر شديد فتكسب الفواكه طعمها الحلو العذب، من يدبر الأمر؟ من إشراق الشمس إلى غروبها، القمر، الأرض، بيقول لك منخفضات، ما يدبر الأمر؟ منخفضات، منخفض وراء منخفض، هنا صقيع، هنا برد، هنا حر، هنا جو رطب، هنا رياح شديدة، بيقول لك رياح شرقية لها فوائد، رياح غربية لها فوائد، الشرقية باردة، الغربية دافئة، الغربية في محا أمطار، الشرقية في محا صقيع، هذا مفيد وهذا مفيد، وما يدبر الأمر؟ شيء آخر، أمر الإنسان ما يدبره، يعني هون أمر الكائن، أمر الكون، لكن الآية مطلقة، وما يدبر الأمر؟ يعني إنسان طالب الزواج، طالب العفة، الله عز وجل بيجمعه مع إنسان، بيرهمه إنه يسأله عن وضعه العائلي، بيقول له مالي متزوج، بيأمن له بيت، يتدبر الأمر، من يدبر الأمر؟ واحد بده يشتغل، بيلهمه مصلحة، بيشتغل فيها، بيجوز زباين لعنده، بيبعثهم قربنا لعنده، بيبيع بيشتري طعام لأولاده، بيدخل لبيته معه طعامه ومعه شرابه، من يدبر الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة قاطعة على ربوبية الله وعلى ألوهيته وعلى حكمته وعلى تسيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. عجيب، يقولون الله أفلا تتقون. قال له أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام جئتك لتعلمني من غرائب العلم، فقال النبي الكريم فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله. قال فماذا صنعت في حقه؟ قال هل عرفت الموت؟ قال ما شاء الله. قال فماذا أعددت له؟ يعني أدق نقطة به الآية هالكلمة هي، إذا كنت تعرف هذا تماما لماذا لم تأخذ حتى الآن موقف يتناسب مع الإيمان؟ إن كنت تقول الله يرزقني والله جعل لي السمع والأبصار والله يدبر أمري، أنت لما لا تطيعه؟ ماذا تنتظر؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني إذا ما أخذت موقف عملي، إذا ما قصيت طاعة الله عز وجل، إذا ما اجتنبت نواهي، فهذه المعرفة لا قيمة لها. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا ما أخذ الإنسان موقف عملي يسمع الحق. لماذا هذه المعصية في البيت؟ ماذا تنتظر؟ ألا تحس بالتناقض؟ هل تقول هي حرام؟ حرام. تقول نعم حرام، لما لا تزيلها فورا؟ كيف يرضى الإنسان أن ينام وهناك خلل بين ما يعتقده وبين ما يفعله؟ كيف يرضى عن نفسه وهو لا يتبع ما يقنع به؟ قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. أما هذه الآية والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفناها حق المعرفة، لو فهمنا أبعادها، لعقدنا التوبة من تونا الآن. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني إذا كان خط مستقيم يمر من نقطتين، ممكن يمر من هاتين النقطتين خط آخر لا ينطبق عليه ويكون مستقيمان؟ مستحيل. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. يعني إذا ربنا عز وجل قال وقرن في بيوتكن، لو أن المرأة لم تفعل هذا فهي في الضلال. هذا هو الحق. معنى الحق الشيء الثابت، حق الشيء يعني استقر. يعني إذا بنيت جدارا على الشاقول نقول هذا الجدار حق، يعني يستمر يبقى. فإذا بنيته من غير شاقول وكان مائلا هذا سوف يقع. فتعريف الحق أنه يثبت والباطل يزول. قل جاء الحق وزهق الباطل. الحق الشيء الذي رسمه الله سبحانه وتعالى منهجا للبشر، فأي منهج آخر فهو باطل. إن لم تعتقد بالله ربا فعقيدتك مهما تكن باطلة، إن لم تعتقد بالله إلها فعقيدتك مهما تكن باطلة، إن لم تصلي فأنت مبطل. ولو تفلسف الإنسان وزعم أنه ذو فكر منفتح وأنه يقرأ وأنه يطالع، ما دمت لا تصلي فأنت مبطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ العلماء قالوا ليس في الأرض منزلة ثالثة بين الحق والباطل، إما أنك على حق وإما أنك مبطل. إن لم يكن اسمك في قائمة الناجحين فماذا يعني هذا؟ أنك راسب. في قائمة ثالثة؟ ما في قائمة ثالثة. إما أن يكون اسمك في قائمة الناجحين وإما أنك راسب، ما في حالة ثالثة. في بلد فيها جامعة واحدة، إما أن تكون من طلاب هذه الجامعة أو خارجها، ما في حالة ثالثة. يعني الواحد إن لم يعتقد بالله ربا، إن لم يعتقد به خالقا، إن لم يعتقد به مسيرا إلها، فعقيدته باطلة. فالأرباب الذين يزعمهم من دون الله مبطلون، فالآلهة الذين يعتقدهم مبطلون. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني إذا ما انطبق سيرك على الخط المستقيم فشيء قطعي أنك مبطل، ما في حالة ثالثة. ما في هون مجاملة، ما في أبدا. قضية مصيرية، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي، ما في عنا أنصاف حلول. الإسلام إما أن تأخذه كله أو دعه، أو خذ منه ما شئت فأخذك منه ما شئت كأنك تركته كله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق الذي حقه الله، الحق هذا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في الليل كان يقول: اللهم إنك أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. هذا كان دعاؤه في جوف الليل، يعني إن لم تؤمن بهذا النبي فإيمانك باطل، إن لم تؤمن بهذا القرآن فعقيدتك باطلة. ما في شرع، ما في شيء وضعي آخر بحل محله، هذا هو الحق. لو أن التشريع الوضعي كان كالقرآن انطبق عليه فهو قرآن، وإن خالفه فهو باطل، هذا هو الحق، ما في حالة ثالثة. غض البصر هو الحق. هلأ العلاقة بالمرأة في حق واحد وهو الزواج، وأي علاقة أخرى باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كسب المال شرع حدد، الهبة الإنسان يتملك المال حلالا بالهبة وبالإرث وبالتجارة وبالكسب الحلال، طريق آخر باطل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله قضية خطيرة، الإنسان يتفحص سلوكه اليومي، يتفحص قيمه، بماذا يؤمن، ماذا يفعل في اليوم، هل يفعل شيئا خلاف القرآن؟ إذن هو مبطل. فربنا عز وجل مرة قابل الحق بالباطل ومرة قابله بالضلال. إذا واحد ماشي بطريق باتجاه حمص ومشي بطريق لا يؤدي إلى حمص، يؤدي إلى بغداد مثلا، نقول ضل الطريق. الضلال أن تسير في جهة لا توصلك إلى هدفك. طيب ما هو الهدف الكبير؟ السعادة. فالضلال أي سلوك يؤدي إلى الشقاء هو الضلال، إلى الشقاء. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، بالزواج تسعد وبغير الزواج تشقى، بكسب المال الحلال تسعد وبكسبه حراما تشقى، باتصالك بالله تسعد وبانقطاعك عنه تشقى. إذا صار معنى الضلال طريق لا يوصلك إلى هدفك هو ضلال. لو عرف الضالون أنهم سائرون في طريق شقائهم لما ساروا. إذا ما هي الأزمة؟ أزمة معرفة، إما أن تعرف وإما أن لا تعرف. لو عرفت حلت القضية. ما في ليس على وجه الأرض رجل واحد يتمنى الشر لنفسه أو يتمنى الشقاء لنفسه أبدا. حب السلامة فطرة في الإنسان. إذا بقي عليك أن تعرف أين طريق السلامة، هذا طريق الحق. هيك باطل، هيك باطل. شيء آخر، ربنا عز وجل قابل الحق بالضلال وقابله بالباطل. الحق من خصائصه الثبات والديمومة، والباطل من خصائصه الإزهاق، إن الباطل كان زهوقا. يعني إذا إنسان مبطل بتلاشى هو مبدأه، لكن من دعا إلى الله عز وجل، من تمسك بكتاب الله فهو خالد خلود الحق. إذا من تعلق بالباطل زهق مع الباطل، ومن تعلق بالحق خلود في جنة عرضها السماوات والأرض مع الحق. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. اتذكروا مثل الناجحين، في قائمة واحدة للناجحين، إن لم يكن اسمك في هذه القائمة فهذا الطالب راسب حتما. إذا ما انطبق سلوكك على القرآن فالحكم القطعي أن هذا الإنسان مبطل وفي طريق الهاوية والشقاء. والسعيد من عرف الحقيقة قبل فوات الأوان، لكن جميع بني البشر سيعرفونها ولكن بعد فوات الأوان. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن متى؟ بعد فوات الأوان. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الآن لفرعون وقد عصيت من قبله. فالبطولة أن تعرف الحق في الوقت المناسب، أن تعرفه وأنت شاب وأنت في مقتبل العمر، أن تبني مستقبلك وفق الحق، أن تبني زواجك على الحق، أن تبني عملك على الحق. إذا الإنسان عرف الحق متأخر له مصلحة ما يتركه. قال لي واحد دعيته للجامع مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، قال لي مصلحتي ما بتناسب مع الجامع، يعني عم بتناقض مع نفسي. قلت والله معك حق، غيرها لي صعب غيرها. إذا عرفت الله عز وجل في وقت مبكر تبني زواجك على أساسه. قال لي أخ آخر خطب امرأة أعجبه جمالها، فلما اهتدى إلى الله أبت أن تهتدي معه وظلت على طريقتها التي لا ترضي الله. الآن هو يشقى بها، يشقى بهذه الزوجة. فإذا عرفت الحق في وقت مبكر تبني زواجك على أساسه وتبني عملك على أساسه، فتسعد بزواجك وبعملك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ في من الشركاء من يبدأ الخلق، يعني يخلق. من خلق الشمس، القمر، الأرض؟ طيب من يعيد خلق الإنسان؟ هذه الآية دقيقة جدا. لو أن الله عز وجل بدأ الخلق ولم يعده لكان في الخلق نقصا. المحسن ما أخذ جزاؤه والمسيء ما نال عقابه، لكن الله عز وجل بدأ الخلق وسوف يعيده لينال كل إنسان جزاء عمله. هي يوم الدين، بدأنا خلقا وسوف يعيدنا مرة ثانية ليلقى كل منا جزاء عمله. ولا تظلمون فتيلة وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أبدا. يبدأ الخلق ثم يعيده، الآية جميلة جدا. يبدأ الخلق ثم في إعادة الخلق مرة ثانية. هلأ أنت خلقت أعطيت سمع وبصر ودماغ وتفكير وحرية اختيار وشهوات أودع الله فيك، قال لك تصرف. وسوف أحاسبك على كل حركة وسكنة في يوم الدين، مالك يوم الدين. فهنيئا لمن عرف الله في الحياة. المشكلة مو الآن، الآن بالخلق الثاني. الطلاب جميعا في العام الدراسي متساوون، لكن المشكلة بالامتحان. بالامتحان بينفرزوا الطلاب إلى ناجحين وراسبين، إلى أعزة وإلى أذلة، إلى متفوقين يعلو وجههم البشر، وإلى مهزومين يعلو وجههم القنوط. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. طيب. إذن نستدل على الله عز وجل بخلقه. الآن هناك دليل آخر لا يقل عنه. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أيام التقريب مثلا تلاقوا الدولة ساوي الطريق عريض، بعد فترة وضعت عليه لافتات، هنا للمكان الفلاني، هنا ممنوع المرور، هنا مسموح، هنا منعطف خطير، هنا في شيئين، في عملية بناء وفي عملية إرشاد. باللافتات عملية إرشاد، معناها الدولة حريصة على أن يسلك الناس هذا الطريق، وحريصة على سلامتهم وعلى وصولهم إلى أهدافهم، فبنت لهم هذا الطريق، شيدته، ثم وضعت لهم العلامات. فدائما في بالكون شيئين، في خلق وفي هدى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، خلق وهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني الله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وين رايح؟ يعني إذا كان الفحص بكرة الساعة 8 وغرفتك جاهزة والكتاب مفتوح، بيقول قبل ابنه وين رايح؟ عندك دراسة، أنت في مرحلة إعداد، الوقت ثمين جدا، وين رايح؟ فأنا تؤفكون، ما دام الله عز وجل خلق الخلق وينتظر منك أن تطيعه فأنا تصرف عنه. إلى أين تلتفت؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هذا الصنم مو ما في يهديك، ما في يتحرك من دون ما تحركه أنت، فيك تحرك يتحرك لحاله، معنى يهدي يتحرك، لا يستطيع أن يتحرك إلا أن تحركه أنت، هذا يهديك؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني عقائد معظم الناس وتفكيرها تصوراتها ثقافتها معارفها معلوماتها من نوع الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. يعني قال عليه الصلاة والسلام قيدوا العلم بالكتاب. واحد قرأ مقالة إنه الدواء الفلاني بطيل العمر، هذا باطل، إنه ربنا عز وجل قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا انتهى الأمر، فهالمقالة باطلة، حط عليها ضرب، كلام فاضي. واحد مثلا قال لك أنه أنا شفت الجن، كلام فاضي. إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، خلاص فيك تلغي 100 قصة بهالموضوع، 200 قصة، مليون قصة، كله كذب باطل صار. قيدوا العلم بالكتاب، فأي علم، أي قصة، أي حادثة، أي مقالة قرأتها وفق كتاب الله حق، خلافه باطل. فربنا عز وجل سماه كمان اسم ثالث، ظن، مو متأكد. فإذا واحد باني مصيره على أشياء غير صحيحة أو غير ثابتة، يعني هو ظن إذا كان مات هو مسلم بالهوية بده رسول الله يشفع له، هذا ظن. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الشفاعة حق، ولكن لمن دخل الجامعة؟ إذا واحد دخل للجامعة بيعاونه، بيقدموا له كتب وقاعة مطالعة ومكتبة عامرة ومساعدات، أحيانا بيقدموا له، بيعطوه إذا راتب وغرفة بالمدينة الجامعية، هي كلها لمن؟ لمن دخل الجامعة. أما إذا كنت خارج الجامعة الشفاعة ليست لك. فإذا واحد ظن أن الشفاعة لكل واحد انتمى انتماء شكلي للنبي اللهم صل عليه، انتماء شكلي، فهي ظن، والظن خطير، معناها بيأكل مال حرام، معناها بيغش الناس، معناها بينظر بيصافح بيتغزل بيجلس جلسات منكرة، وظنوا أنه يوم القيامة رسول الله بيشفع له، معناتها خرب بيته. فماذا إن يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يعني الأمر خطير جدا، تحقق من كل فكرة تعرفها، من كل قصة تسمعها، في قصص غير صحيحة، اجعل القرآن إمامك، قيد العلم بالكتاب، فأي قصة أو فكرة أو عقيدة وافقت كتاب الله فهي حق وإلا فهي باطل. والحمد لله رب العالمين.